على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضايا الخضايا فتلقى يا الجموع يا عفردا ولكن كل عضو في الروع منها يا جموع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منها يا جمايا قوضي يا خيايا عليان زهارين فلقد قوض العماد الرفيق قوضي يا خيايا عليان زهارين فلقد قوض العماد الرفيق واملأ العين يا أمية نومي فحسينان على الصعيد صريع واملأ العين يا أمية نوما فحسينان على الصعيد صريع أوالي أوالي شفنا اليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصل أكفان ايه والله ما شفنا اليوم ضيل عريان وتلعب وتلعب عليه الخيل ميدان. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في تحديد معنى العقل، العقل له معنى لغوي وله معنى فلسفي وله معنى عرفاني. المعنى اللغوي للعقل هو الإمساك، يقال عقلت الناقة أي أمسكتها. ولذلك يطلق على الحبل الذي تقاد به الناقة يطلق عليه عقال، لأنه يمسك الناقة عن أن تفر. أما المعنى الفلسفي للعقل، العقل هو القوة المدركة للكليات. ما هو المقصود بهذه العبارة؟ كل إنسان لديه قوتان، قوة تدرك الجزئيات وقوة تدرك الكليات. القوة التي تدرك الجزئيات لا فرق فيها بين الإنسان والحيوان، حتى الحيوان يدرك الجزئيات. يعني مثلا أنا أدرك صورة أمي أو صورة أبي أو صورة صديقي أو صورة ابني، هذه الصور التي أدركها هي صور جزئية. فالقوة التي تدرك هذه الصور الجزئية موجودة عند الإنسان وموجودة عند الحيوان، تسمى بالقوة المتخيلة. حتى الحيوان عنده خيال، يتخيل صورة أمه، صورة أبيه، صورة القطيع، صورة المرعى. الإنسان يتميز بقوة أخرى لا توجد لدى الحيوان، وهي القوة التي تدرك القضايا الكلية، يعني القضايا العامة. الحيوان ما يدرك قضايا عامة، إنسان يدرك قضايا عامة. يعني مثلا كل ماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذه قضية عامة، قضية كلية. القوة التي تدرك هذه القضايا الكلية تختص بالإنسان وتسمى بالعقل. فالعقل هو القوة التي تدرك القضايا الكلية، قضايا العامة، كما مثلنا كل ماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، كل إنسان فهو ناطق، كل حيوان فهو متحرك بالإرادة، هذه قضايا كلية تدركها قوة لدى الإنسان تسمى بالعقل. المعنى الثالث للعقل وهو المعنى العرفاني، العرفاء عندما يعرفون العقل يقولون العقل هو المعارف التي تقود إلى الله، كل معرفة تقود إلى الله فهي عقل، وما سواها فهو سفه وليس بعقل. حتى لو كان معلومة من المعلومات إذا لم تقود إلى الله ولم توصل إلى الله فهي سفه بنظر العرفاء. عندما يعرف العرفاء العقل بأنه المعارف التي تقود إلى الله، يستندون إلى بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث الشريفة، مثلا قوله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان عندنا عقل ما وصلنا إلى النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني الإنسان الذي لا يلتزم بملة إبراهيم سفيه وليس بعاقل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن من خلال هذه الإطلاقات استفاد العرفاء أن العقل هو المعرفة التي تقود إلى الله عز وجل. ولذلك ورد عن النبي محمد العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان وإلا فليس بعقل. وإن أوصل الإنسان إلى مستوى معين أو منصب معين ليس بعقل. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. زين، هذه المعاني للعقل، معنى لغوي، معنى فلسفي، معنى عرفاني. نجي الآن لما يطرحه الفلاسفة من تقسيم لملكات العقل. ركز معي جيدا. العقل إلى ثلاث ملكات موجودة لدى كل إنسان. زين، ملكة التحليل والملكة الحرفية والملكة البيانية. ملكة التحليل هي القوة التي تتأمل الأشياء وتحللها وتستنتج منها. يعني عندما تعرض عليك مسألة رياضية تحتاج إلى أن تتأمل، تحتاج إلى قوة تحلل وتتأمل إلى أن تصل إلى النتيجة. هذه القوة تسمى بملكة التحليل. زين، الملكة الأخرى هي الملكة الحرفية. كيف يعني الملكة الحرفية؟ يعني أنت الآن عندما تريد أن تصلح سيارتك، سيارتك تعطلت تريد تصلحها بنفسك، أو عندك جهاز تليفون تعطل تريد تصلحه، أنت ما تحتاج إلى ملكة التحليل، تحتاج إنه إلى ملكة أخرى تسمى بالملكة الحرفية، الملكة المهنية، يعني قوة تساعدك على إصلاح هذا الجهاز أو إصلاح هذه السيارة. هذه ملكة أخرى يمتلكها الإنسان تسمى بالملكة الحرفية. وهناك ملكة ثالثة وهي ملكة البيان. كل إنسان لديه قوة التعبير عما في نفسه. الله أعطى كل إنسان قدرة على التعبير عما في نفسه، عما في خواطره، عما في أفكاره، عما في مشاعره. القدرة التي يعبر بها الإنسان عما في نفسه تسمى بملكة البيان. وهذه القوة أشار إليها القرآن الكريم في قوله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أعطاه القدرة على التعبير عما في نفسه. هذه تسمى ملكة البيان. بعض علماء النفس الاجتماعي يقولون: لا يوجد بين الناس ذكي وأذكى. يعني أنت تتصور أن فلان متفوق في الرياضيات عليك، إذن هو أذكى منك، أو فلان متفوق في مثلا في بعض العلوم التقنية إذن هو أذكى منك. لا، يقولك ما في ذكي وأذكى. ليش؟ كل إنسان لديه براعة في ملكة من الملكات الثلاث. هناك أناس لديهم براعة في ملكة التحليل، لكن ما لديهم براعة في الملكات الحرفية أو في الملكات البيانية. ترى هذا الإنسان متفوق في الفلسفة، متفوق في الرياضيات. ليش؟ لأن علم الرياضيات وعلم الفلسفة يعتمد على التحليل، يعتمد على ملكة التحليل. هذا الإنسان المتفوق في مجال التحليل تشوفه إنسان فاشل في مجال القضايا الحرفية والمهنية. هو ذكي في هذا المجال، ليس ذكيا في المجال الآخر. ترى إنسان لديه مهارة في القضايا الإلكترونية، في القضايا الفنية، في القضايا المهنية، لديه براعة يتميز بها، لكنه لا يستطيع أن يحل مسألة رياضية واحدة. هو ذكي في هذا المجال، بارع في هذا المجال. وتجد إنسانا ثالثا لديه براعة في الملكة البيانية، تجد له براعة في الشعر، براعة في الأدب، براعة في الفن، هو ذكي في هذا المجال، أذكى من غيره في هذا المجال. إذن لكل براعة في ملكة من الملكات، فلا يوجد ذكي وأذكى، كل له مهارة وبراعة في مجال من المجالات وملكة من الملكات. هذا هو كلامنا في المحور الأول. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن عرفنا أن العقل له ملكات ثلاث: ملكة التحليل، ملكة الحرفية، ملكة البيان والقدرة على التعبير، نجي الآن نتحدث عما يسمى بالجمال والفن. شوف، هذا بحث دخل فيه الفلاسفة، يعني مو فقط علماء النفس تحدثوا فيه، حتى الفلاسفة، مسألة الجمال ومسألة الفن والعلاقة بين الجمال والفن والنسبة بين الجمال والجلال. زين، حتى نتحدث في هذا الموضوع الذي تحدث فيه أرسطو وكانت وغيرهما من الفلاسفة، زين، نذكر ثلاثة أمور، ركز معي جيدا. الأمر الأول، هناك فرق بين الحكم والذوق. الحكم هو الإدراك الذي يستتبع إذعانا وتصديقا، والذوق هو الإدراك الذي يستتبع انجذابا أو نفورا. هذا هو الفرق بين الحكم والذوق. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني الإنسان مثلا إذا أدرك أن الله واحد، أو أدرك أن محمدا، رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أدرك هذه القضية، هذا يسمى حكم. ليش يسمى حكم؟ لأنه إذا أدرك أن النبي رسول، أو أدرك أن الله واحد، استتبع منه هذا الإدراك إذعانا وتصديقا، هذا يسمى حكم. لكن هناك قضايا إذا أدركها الإنسان إما يرتاح لها أو ينفر منها، إما أن ينجذب لها أو ينفر منها، هذه تسمى بالذوق وليست الحكم. الإنسان إذا أدرك رائحة الوردة انجذب لها، هذا يسمى ذوق. إذا أدرك الرائحة الكريهة انقبض منها، هذا يسمى ذوق. الإدراك الذي يستتبع انجذابا أو نفورا يسمى بالذوق ولا يسمى بالحكم. حتى في القضايا العقلية، يعني مو فقط في مثلا الأشياء الحسية، يعني مثلا الإنسان إذا سمع فضيلة للإمام أمير المؤمنين ينجذب لها، هذا ذوق أيضا. يعني العقل أدرك القضية والذوق انجذب لها عندما يسمع عن علي عليه السلام مثلا أن الشاعر المسيحي بولس السلامة كان مغرما بالإمام أمير المؤمنين، وهو شاعر مسيحي، وهو الذي كان يقول جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. إذن عندما يسمع قضية فينجذب لها هذا ذوق، أو يسمع قضية فينفر منها، يسمع أن معاوية بن أبي سفيان مثلا كان يدأب على لعن الإمام علي عليه السلام، هذه القضية ينفر منها الإنسان، هذا أيضا شنو يسمى ذوق. إذن الفرق بين الحكم والذوق أن الحكم إدراك يستتبع تصديقا، والذوق إدراك يستتبع انجذابا أو نفورا وانقباضا. الأمر الثاني بعد أن عرفنا الفرق بين الحكم وبين الذوق، نجي إلى عنوان الجمال. الجمال يعني شنو؟ دائما يتحدث الأدباء والشعراء عن الجمال. الجمال يعني شنو؟ الجمال له سمات ثلاث يركز عليها الفلاسفة. السمة الأولى أن الجمال هو التناسب. الجمال من وين ينبع؟ ينبع من التناسب. يعني مثلا نجي لجمال الوجه، وجهك جميل اللي انت قاعد أمامي مثلا، جمال الوجه من خلال التناسب بين أجزائه، يعني حجم العين مناسب لحجم الأنف، حجم الأنف مناسب لحجم الفم، هذه الدائرة مناسبة لحجم الوجه. التناسب بين أجزاء الوجه من حيث الحجم والمساحة يعطي شنو؟ يعطي جمالا للوجه. فالجمال ينشأ من التناسب. زين؟ أما تيجي للإنسان مثلا أنفه هذه عرضه مثلا، أو فمه هذه عرضه مثلا، هذا يخل بالتناسب بين أجزاء الوجه، يفقده عنصر الجمال. الجمال هو عبارة عن التناسب بين الأجزاء، وهذا ما يختص بالقضايا الحسية، حتى القضايا الفكرية. إذا تسمع قضية هل تتناسب مع المصلحة العامة، تصير قضية جميلة. مثلا الصدق يتناسب مع المصلحة العامة، إذن الصدق شنو؟ جميل. الكذب لا ينسجم مع المصلحة العامة، إذن هو قبيح. القضايا التي تتناسب مع المصلحة العقلائية العامة تكتسب الجمال، وبخلافها تكتسب القبح. فالجمال متقوم بعنصر التناسب. زين؟ هذه السمة الأولى. السمة الثانية أن الجمال بارز متقوم بعنصر البروز، يعني الجمال يفضح نفسه بنفسه، ما يحتاج أنت تفكر حتى تعرف أنه جميل، لا، الجمال هو يدل على ذاته بذاته. جمال الوجه هو يفصح عن نفسه، جمال الصوت هو يفصح عن نفسه، جمال الفكر هو يفصح عن نفسه، جمال الخلق هو يفصح عن نفسه. الجمال دائما بارز، ما يصير خفي، لا يكون الجمال خفيا، بل هو دائما متقوم بعنصر البروز، فهو يشهد على نفسه بنفسه ويجذب الآخرين إلى النظر إليه وإلى التأمل فيه. زين؟ السمة الثالثة من سمات الجمال أن هناك فرقا بين الجمال والجلال. شنو الفرق بين الجمال والجلال؟ شوف مثلا العرفاء يقسمون صفات الله تبارك وتعالى إلى صفات جمال وصفات جلال. ما هو الفرق بين الجمال والجلال؟ الجمال هو الصورة التي إذا خطرت على الذهن التذت النفس بها، الصورة التي توجب لذة في النفس، مثل ما أتصور صورة الورد، صورة الطبيعة الجميلة، هذه الصورة تبعث في النفس راحة، هذه تسمى جمال. أما الجلال هو الصورة التي تبعث في النفس رهبة وخشوعا وانكسارا، هذا يسمى جلال. مثلا أتصور بحرا صاخبا، بحر أمواجه صاخبة متلاطمة، هذه الصورة إذا تصورتها أوجبت عندي نوع من الرهبة، نوع من القشعريرة، هذه تسمى شنو؟ جلال. الصورة التي تستتبع لذة جمال، الصورة التي تستتبع رهبة جلال. لذلك من نجي إلى صفات الله، عندما يقال الله ودود، عطوف، رحيم، منعم، هذه صور تبعث في النفس لذة وارتياح، تسمى صفات جمال. أما عندما نسمع مثلا المتكبر، المتجبر، العزيز، القهار، الكبير، المتعال، هذه صور تبعث في النفس رهبة وخشوعا، فلذلك تسمى شنو؟ جلال. لذلك يقولون صفات الجمال يدركها عامة الناس، أما صفات الجلال يدركها العلماء، لأنهم أعرفوا بالله فهم يدركون صفات الجلال أكثر من غيرهم. لذلك قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن تعلق العلماء بالله عبر شنو؟ عبر صفات الجلال. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فعدنا جمال وعدنا جلال. زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الفن. عرفنا ما هو الجمال، عرفنا ما هو الجلال، نجي إلى الفن. الفن شنو؟ هل الفن هو الجمال أو شيء آخر؟ لا، شيء آخر. علاقة الفن بالجمال علاقة الحاكي بالمحكي، الفن يحكي عن الجمال، الفن هو تصوير للجمال. كيف؟ نجي إلى علماء الاجتماع وحتى الفلاسفة كما ذكرت، عرفوا الفن بأنه عملية تصويرية رمزية. يعني هذا الفنان عندما يجي يرسم لك لوحة تشكيلية، هذه اللوحة التشكيلية هي عملية تصويرية ورمزية أيضا، يعني ترمز إلى معاني جمالية يعيشها هذا الفنان. فالفن يتحدث عن الجمال الذي يعيشه الفنان، يتحدث عن الصور الجمالية التي ترتسم في ذهن الفنان. فالفن يحكي عن الجمال ويصوره لأنه هو الجمال. ربما يسأل واحد يقول الفن، طيب الفن ما يختص بالجمال، حتى الفاجعة أحيانا الفن يحكي فاجعة، يحكي مأساة. مثلا افترض مثلا إنسان يرسم صورة من صور كربلاء، هنا الإنسان عندما يرسم صورة من صور كربلاء هذا ما جاي يتحدث عن جمال، هذا جاي يتحدث عن فاجعة، عن مأساة. نقول لا، أيضا يتحدث عن جمال. ليش؟ لأن الفاجعة أيضا لها صفة جمالية، مو كل فاجعة تمتلك جمال. الفاجعة التي تهز النفوس لها جمال، جمالها في أنها تهز النفوس. شوف فاجعة كربلاء، فاجعة لها جمال، لها مسحة جمالية. لماذا؟ لأنها فاجعة تهز النفس، تأثير الفاجعة على النفس يعطيها جمالا. فالفنان عندما يتحدث عن الفاجعة فهو يتحدث أيضا عن صور جمالية، لهذه الفاجعة. الفن تصوير للجمال. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ربما يقول إنسان بأن الإسلام لم يحترم الفن، مع أن الفن طاقة إنسانية وقدرة إبداعية فطرية لدى الإنسان، لكن الإسلام لم يحترم الفن. ليش؟ لوجهين. الوجه الأول أن الإسلام ذم الشعر، والشعر نوع من الفن، والإسلام ذم الشعر، وما هو بقول شاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن القرآن ذم الشعر فهو قد ذم الفن، هذا أولا. الوجه الثاني، لم نجد حديثا واحدا عن النبي أو الأئمة يمدح الفن أو يثني على الفن أو يحث على الفن، مما يؤكد أن الإسلام لا يحترم الفن ولا يعطي له قيمة مهمة. هل هذه المقالة صحيحة أم لا؟ لا، هذه ليست صحيحة. ليش؟ حتى تصير فنان، ها؟ أنا أتكلم حتى تصير فنان. هذا الفن خب معيب، بالعكس طاقة إبداعية. زين، نجي الآن إلى هذه المقالة، نقول الإسلام لم يذم الفن كقدرة إبداعية لدى الإنسان. الإنسان اللي عنده قدرة إبداعية تسمى بالفن، الإسلام لا يذم هذه القدرة. وين ذم الإسلام؟ وين ذم القرآن؟ القرآن يذم مفردة من مفردات الفن، مو الفن كله، يذم مفردة من مفردات الفن وهي الشعر، وليس كل شعر، لا، بل يذم الشعر الذاتي. شنو معنى الشعر الذاتي؟ أكو عندنا شعر ذاتي وشعر موضوعي، ما هو الفرق بينهما؟ الشعر الذاتي هو الذي يركز على مصلحة الذات، يعني الشاعر متقوقع حول نفسه، الشاعر الذي يتقوقع حول مصالحه الشخصية وحول منافعه الشخصية، هذا يسمى الشعر شنو؟ شعر ذاتي. هذا اللي يذم القرآن الكريم. وأما الشعر الموضوعي فهو الشعر الذي ينطلق من القضايا العامة، الشعر الذي يشكل عطاء يرفض القضايا العامة، الشعر الذي يشكل فكرا للمجتمع، هذا الشعر يسمى شنو؟ شعرا موضوعيا. المذموم هو الشعر الذاتي لا الشعر الموضوعي. من وين عرفنا؟ من قوله ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني يقصد الشعر الذاتي اللي يركز على المنافع الذاتية، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون، اللي في كل واد يهيم هذا هو الشعر الذاتي. زين، أبا العلاء الجواهري يقول أبا العلاء وحتى اليوم ما برحت صناجة الشعر تهدي المترف الطربة، يستنزل الفكر من عليا سماوته رأس ليمسح من ذي نعمة ذنبا. أكو بعض الشعراء هو همه في جيبه، يروح يمدح أصحاب الثروات وأصحاب النعم حتى شنو؟ حتى يحصل مبلغ من المال، هذا شعر ذاتي. يستنزل الشعر، يستنزل الفكر من عليا سماوته رأس ليمسح من ذي نعمة ذنبا، حتى يحصل على أجر أو سمعة أو عنوان في المقابل، هذا هو الشعر الذاتي المذموم. أما الشعر الموضوعي فقد تحدث عنه النبي محمد. وقال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. إذن الإسلام ما ذم الفن، هذا أولا. ثانيا بالعكس، إحنا عندنا عدة نصوص من القرآن تؤكد على أهمية الفن. هل أضرب لك هذه النصوص؟ مثلا عندما يقول تبارك وتعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل فن، الصوت الجميل، الصوت العذب، عندما يرتل القرآن يعكس موسيقى القرآن في النفوس. القرآن له موسيقى خاصة، له نغمة خاصة تؤثر في النفوس، تؤثر في المشاعر. القرآن الكريم يقول ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن إلى نغمة خاصة، إذا رتله الصوت الشجي عكس موسيقى القرآن وتأثير القرآن في النفوس. ولذلك في الرواية كان زين العابدين عليه السلام أحسن الناس صوتا، وكان إذا رتل القرآن وقف المارة في قارعة الطريق يسمعون لتلاوته. زين العابدين يرتل القرآن ترتيلا. وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن الصوت العذب يؤدي فنا، وهو فن ترتيل القرآن. زين، تجي إلى الفن التشكيلي، فن الزخرفة، فن البناء، فن المعمار. القرآن يذكره، يقول في قصة النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن هذا فن، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا نوع من الفن. قل فن ما ينحصر في فن التمثيل مثلا أو فن الغناء، الفن له أنواع وله أصناف وله روائع متعددة. هذا من الفن الذي أكد عليه القرآن الكريم. إذن الإسلام يحث على الفن الموضوعي، الفن الهادف، الفن الذي يشكل رسالة للمجتمع، الفن الذي يشكل بابا لإصلاح فكر المجتمع. هذا يحث عليه القرآن وتحث عليه الأحاديث الشريفة. هلا الآن أضرب عدة أمثلة. يعني الآن مثلا نجي إلى فن التمثيل، إذا قالوا مثلا فلان مهندس، غير إذا قالوا فلان شنو؟ ممثل. ممثلة، وشو يعني ممثل؟ طيب هذا فن؟ ليش يكو بيها؟ ممثل مثل المهندس، المهندس يمتلك طاقة، الفنان أيضا يمتلك طاقة، المهندس بهندسته يصلح المجتمع، الفنان بتمثيله أيضا يصلح المجتمع. ليس عيبا في الشخص أن يكون ممثلا أو فنانا، بل هذه صفة مدح، صفة ثناء، لأنها تحكي عن قدرة إبداعية يمتلكها هذا الإنسان إذا صرفها أو استغلها في الفن الهادف، في الفن الموضوعي الذي يعالج قضايا المجتمع. ربما يكون تأثيره أكثر من تأثير شنو؟ أكثر من تأثير المهندس، وأكثر من تأثير الطبيب، وأكثر من تأثير كثير من الطاقات وكثير من القدرات. فن التمثيل فن ضروري. الآن إذا تشوف فيلم الرسالة، إلى اليوم فيلم الرسالة يعد فيلم رائع، مع أنه قبل مثلا 40 سنة لعل عمر فيلم الرسالة مثلا، إذا تشوف مثلا فيلم عمر المختار، إذا تشوف مثلا مسلسل يوزر سيف مثلا، هذا النوع من التمثيل، هذا النوع من الفن فن موضوعي، فن يشكل عطاء فكريا وإصلاحيا للمجتمع يحث عليه الدين ويعتبره أسلوبا من أساليب الدعوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون عن طريق الفن، الفن أسلوب من أساليب الدعوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تجي مثال ثاني، صوت الجميل، صوت الجميل. الآن إحنا عندنا في أبنائنا، في أبنائنا الصغار أو إخواننا أصوات جميلة جدا نسمعها في اللطنيات، في الرواديد، في الأناشيد. هذه الأصوات الشجية الجميلة علينا تشجيعها، علينا دعمها، لأنها تشكل فنا، تشكل أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله، من أساليب الدعوة إلى درب أهل البيت وخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصوت الجميل الشجي يخترق القلوب ويخترق النفوس ويؤثر فيها. هذا الرادود ترى يؤثر أحيانا أكثر من الخطيب، صح لو لا؟ هذا الخطيب ربما يؤثر في 1000 شخص، لكن هذا الرادود بصوته الجميل إذا كان أداؤه أداء متقنا وكانت مضامينه مضامين اللطمية مضامين فكرية رائعة، قد يؤثر أكثر مما يؤثر الخطيب وأكثر مما يؤثر رجل الدين. فهذا الفن الصوتي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، طبعا في الحدود الشرعية. احنا عندما نقول فن يعني مو الفن الخارج عن الحدود الشرعية، طبعا في ضمن الحدود الشرعية. طبعا هذه المسألة أريد أنبه عليها حتى لا يصير التباس. مثلا عندما يقول الفقهاء أنه اللحن اللهوي حرام، شنو مقصود باللحن اللهوي؟ بعضهم يتصور أن المقصود باللحن اللهوي اللحن المطرب، لا، أحيانا اللحن الحزين مطرب، صح لو لا؟ أحيانا إنسان يطرب للحن الحزين، ليس كل لحن مطرب فهو حرام. قد أنا أطرب باللحن الحزين، والله أسمع واحد رادود لحن حزين وأطرب به، ليس كل لحن مطرب فهو حرام. أو بعضهم يتصور أن اللحن اللهوي هو اللحن المستخدم في الأغنيات، لا، مو هذا هو المحرم. قد يكون المغني أخذ الألحان من المعزي، صح لو لا؟ بعض الألحان خصوصا الألحان العراقية شوفها مشتركة بين الحزن وبين الغناء. الخطيب يتلو هذا اللحن والمغني أيضا يتلو هذا اللحن. ليس كل لحن مستخدم في الغناء فهو المحرم. إذن وين المحرم؟ وين اللحن اللهوي؟ اللحن اللهوي المحرم هو اللحن المناسب لمجالس الفسوق، اللي بين نغماته وبين مجالس الفسوق تناسب، وهذا يشخصه العرف العام، اللحن المناسب لمجالس الفسوق. استعمل في الغناء أو ما استعمل، ما إلى ربط القضية، أطرب أو لم يطرب، ما إلىها ربط القضية. اللحن المناسب لمجالس الفسوق، يعني إذا واحد يسمع هذا اللحن يقول والله هذا يناسب وياه طبلة مثلا، أو مثلا واحد يسمع يقول والله هذا يناسب وياه مثلا ويسكي مثلا هذا اللحن يناسب الأجواء مثلا. اللحن المناسب لمجالس الفسوق هو اللحن المحرم. لا كل لحن مطرب ولا كل لحن مستخدم فعلا في بعض الأغنيات، قد يكون لحن مستخدم في بعض الأغنيات لكنه لا يطرب، لحن مثلا هيك مبغوض مثلا مذموم مثلا. إذن بالنتيجة عندما نتحدث عن الفن، فن الصوت، عندما نتحدث عن فن التمثيل، نقصد ما كان ضمن الضوابط والموازين الشرعية. تجي مثلا إلى فن الرسم التشكيلي، ما شاء الله هنا في عمان كل سنة يقام معرض للحسين عليه السلام، رسوم تشكيلية تتحدث عن قصة كربلاء منذ خروج الحسين من المدينة إلى يوم رجوع السبايا إلى المدينة. هذا فن، علينا أن نشجعه، علينا أن ندعمه، هذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، هذا الفن التشكيلي. وهذا أيضا ضمن الضوابط الشرعية، ما نقول مطلقا، يعني مثلا رسم ذوات الأرواح، وهذا محل خلاف، مثلا السيد الخوئي عنده رسم ذوات الأرواح حرام، إذا كان رسم كامل، يعني إذا ترسم جسم كامل لإنسان أو حيوان زين، هذا حرام، رسم ذوات الأرواح حرام. أو ترسم نصف منه لكنه يحكيه كاملا زين، هذا أيضا يكون حراما. ما يحكي، رسم ما يحكي ذوات الأرواح بحيث لو رآه شخص كأنه يراه كاملا، هذا محرم عند السيد الخوي، بينما عند الآخرين كالسيد السيستاني لا، ليس حراما. الحرام هو التجسيم، أن تجسم، يعني أن تجسم جسم لذوات الأرواح، هو هذا المحرم. أما الرسم نفسه، رسم ذوات الأرواح، ليس محرما، وإنما هناك احتياط بتركه. إذن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. من أجل أنواع الفن الشعر، الشعر الهادف، الشعر الموضوعي، الشعر الرسالي، من أجلى وأعظم وأروع أنواع الفن. ولذلك من أجمل الصور الفنية الشعر الحسيني، الأدب الحسيني. شعراء الحسينيون يتنافسون ويتبارون في مجال الإبداع في رسم قضية الحسين وصوت الحسين عليه السلام. تجي مثلا إلى الشيخ صالح الكواز عندما يقول: ومزملين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. هذا فن رائع في الحسين، في قصة الحسين عليه السلام. تجي مثلا إلى سيد جعفر الحلي عندما يتحدث عن الحسين والعباس عليهما السلام: فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دم، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. هذا فن رائع. تجي مثلا إلى السيد حيدر الحلي عندما يقول: أهاشم لا يوم لك بيض أو ترى جيادك تزجي عارض النقع أغبرا، ثم يقول: مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. صور فنية رائعة. تجي إلى الشعراء المتأخرين أيضا، تجي مثلا إلى مصطفى جمال الدين عندما يقول: وتركت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق فيها المهرب، جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. تجي إلى عبد الحسن جلزلة عندما يقول: هذه دماك على فمي تتكلم، ماذا يقول الشعر إن نطق الدم، شط الفرات كأن ماءك لم يثر غضبا ولم يغضب بنوك النوم. هذا شعر رائع، فن رائع. تجي مثلا إلى أبيات الجواهري: فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي، إلى أن يقول: كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. فيقول شاعر آخر: صوت يرتل فوق رأس الرمح آيات الإمامة، وخيوط قلب في الرمال تصوغ أثواب الكرامة، ونخيلة بالطف قد غرفت بحارا من دموعي تبكي، وترنو أمها الشماء في أرض البقيع: أماه يا فدكا تمزق بين أنياب الطغاة، لم تشربي ماء الغدير ولم أذق ماء الفرات. وعلى الكثيب الأسمر الظمآن أورقة الخميلة، ودموعها وجذورها في لهفة تمتص من دمع العقيلة. إذن هذا كله من الفن الرائع، ولذلك شجع أهل البيت على هذا الفن الرائع، شجع أهل البيت على هذه الصور الجمالية. تشوف الأئمة يستدعون الشعراء ويجزلون لهم العطايا ويباركون لهم في إنشادهم، فيدخل ذو الرمة على الإمام الصادق عليه السلام ويقول له: أنشدني، فينشده: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفا ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة بنت يوما لواحدها المنية. فاطمة الزهراء هي المطهرة النقية، هي التي تبكي عندما دنت لواحدها المنية. فاطمة الزهراء: أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. نفوس على النهرين من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات وليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. هل حضرت الزهراء للحسين؟ هل حضرت الزهراء عند جسد الحسين؟ هل وصلت لذلك الجسد الطاهر؟ نعم نعم، وصلت بجسمها الملكوتي البرزخي، وصلت إلى جسم ابنها أبي عبد الله. وانت تسمع قصة الجمال الذي رأى فاطمة الزهراء، هذا الجمال يقول: كانت على صدر الحسين تكة، وكنت أريدها في حياته لكنني ما طلبتها منه، فلما سمعت بمقتله وفدت إليه فرأيته صريعا على الأرض والدماء تشخب من ضلوعه ومن خاصرته، حدثتني نفسي بتلك التكة التي على صدره، فقلت آخذها منه. أقبلت إلى جسمه الشريف، مددت يدي لأنزع التكة، فإذا به يضع كفه اليمنى عليها. النفس شقية أثرت عليها، أخذت السيف الذي عندي صرت أحز في لحمه وأفصل كفه عن ذراعه، إلى أن انخذلت كفه. أبعدتها، أردت أن أنزع التكة، فوضع كفه اليسرى ما قنعت بما حصل، عدت مرة أخرى أحز في أوداجه أهبر من دمه إلى أن أرخيت كفه اليسرى، مددت يدي لأنزع التكة فانقبض بصدره عليها. عندما رأيت ذلك نظرت إلى ما حولي كأن الأرض تهتز تحت أقدامي، وقد تغير الجو واغبرت السماء. اختفيت تحت صخرة لأنظر ماذا أرى، حتى غشي علي وهومت عيناي فرأيت ركبا ينزل من السماء إلى أن وصل إلى الأرض. نزل من الركب عدة نساء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس باكية العين نحيفة الجسم، جاءت تمشي قليلا قليلا. صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء، إلى أن وصلت إلى جسده مدت يديها وضمته إلى صدرها ونادت: بني بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، أما عرفوا من جدك ومن أبوك؟ ويالي دهر رماني بالرزاع أيبكي لغالي، شتت أولادي عن يمين وعن شمال ما شوف ساعة من الدهر مرتاح به، واعظم علي لا نعايا يا الناعي على حسن. اويل يا ويلي من الوالدة والقلب لهفان لهفان، ودور عزبني ويا ما تشايا. اوالي اوالي على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. يا الله، اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.